تحوي كثيرا من الطفيليه وكثيرا مما لا يدخل في حقيقه الجهاد. لماذا؟ اكثر من الصلاه. السبب ان الانسان اذا دخل ثمار الجهاد خلال دقائق فيجد نفسه في حاله تدعوه الى السبب او الى رد الفعل او الى رد الظلام او الى الغيرة على الذات. لماذا؟ لان لكمة تأتيه من هنا، ضربة تأتيه من هنا، وربما ينال منه نائل فيقع بين الموت والحياة ثم ينجيه الله عز وجل بأعجوبه. في مثل هذه الحالة ما الذي يستيقظ بين جوانح الانسان؟ تستيقظ نفسه، تستيقظ انفته، حميته لذاته، ينسى في غمار هذا الهيجان ما كان قد جاء من اجله، ويصبح شغله الشاغل وهدفه الاكبر ان ينتصر لذاته، وان كان الاطار اطارا دينيا، وان كان اللفظ والكلمات والوثاق والشعار كله شعار ديني. لكن ماذا قلنا في الاسبوع الماضي؟ ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم. نعم، من اجل هذا كان الجهاد في سبيل الله من اخطر الاعمال العظيمه التي ينال الانسان عليها ثوابا عظيما، لكن في الوقت ذاته يقبل هذا العمل في كثير من الاحيان ولكثير من الاسباب ان تتسلل اليه قصود ونيات اخرى غير سبيل الله سبحانه وتعالى. ويروح، ولم اجد سبتا لهذه الروايه، لكن كتب التاريخ تروي، فان كان ذلك صحيحا فهذه القصه التي ساحدثكم عنها تجسد هذا المعنى، وإن لم تكن القصة صحيحة فخذوها مثلا يجدد هذا المعنى. يقولون إن عليا رضي الله تعالى عنه كان ينادم أحد يعني المشركين، نعم، وكان بينه وبينه مقاتلة، فتغلب عليه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وجسم على صدر ذلك المشرك، فما كان من المشرك الا ان بصق بجمع فيه في وجه علي رضي الله تعالى عنه. ما الذي كان من سيدنا علي رضي الله عنه؟ بكل هدوء قام عن صدره واهدر كل ما حققه من غلبة وانتصار عليه. الرجل فهم لهذا الموقف ودفعه حب التطلع الى المجهول ان يساله، قال له لماذا صنعت هذا وقد فعلت بك ما فعلت؟ قال كنت في اول امري مندفعا الى مغالبتك ومنازلتك تحقيقا لامر الله عز وجل، ولم يكن في نفسي حظ لتغذيتها او الدفاع عنها قط، فلما فعلت بما فعلت ارتاجت نفسي ورايت اني لو عملت اي شيء فلسوف يكون ذلك دفاعا عن نفسي وانتصارا لذاتي، فاردت ان لا اخلط بعملي الذي قمت به لله عملا اخر اقوم به دفاعا عن ذاتي. هذه الروايه ذكرها بعض المؤرخين ولست اعلم مدى صحتها، فان كانت صحيحة فهي مثال عمليا للمعنى الذي علمه رسول الله اصحابه فاصطبقوا به ايام اصطبار وطبقوه في حياتهم ادق تطبيق، وان لم تكن صحيحة وكانت مما تقوله الناس عن سيدنا علي كما قلنا في درس تاريخ التشريع، نعم، فهو على كل المقياس ومثل يمكن ان يجسد لنا هذا المعنى.